روضة الهادي نبينا تفرح القلب الحزين. أبشروا يا زائرين بالشفاعة من محمد، كل من زار المقام فالنبي أفدى السلام. يا عارف الخلق تماما، أبشروا زوار محمد. الله الله الله صلوات طيبات زكيات ناميات وهيات دائمات للذي يهوى محمد، وبخير في الختام نبتغي نيل المرام بجوار للمقام. يا حبيبي يا محمد، هذه الدنيا تزول والبقاء ليس يطول، أين من يمشي يقول يا حبيبي يا محمد، يا حبيب المتقين وسراجا ومنيرا. يا أبا القاسم دعينا وهجرنا يا محمد. رب رد الحاسدين عن أدانا خائبين، كلنا عونا معينا وأجرنا بمحمد. رب لا تجعل عدانا تتمادى في أذانا، أكسهم ثوب الهوانا وأجرنا بمحمد. زكيات ناميات وهيات ذائبات للذي يهوى محمد، وبخير في الختام نبتغي نيل المرام بجوار للمقام. يا حبيبي يا محمد. Yeah. اتياه قال يا عبدي أنا الله. صلوات طيبات زكيات ناميات وهيات ذائمات للذي يهوى محمد وبخير في الختام نبتغي نيل المرام بجوار للمقام يا حبيبي يا محمد.